بسم الله الرحمن الرحيم. هذه استفسارات الأسبوع الخامس متعلقة بكتاب الدرة البهية. السؤال الأول يقول: زادكم الله علما وفضلا، سألتكم في المرة الفارطة عن الفرق بين القضاء والأمر والإرادة سواء كانت شرعية أو قدرية، وقد أجبتم بارك الله فيكم وفي علمكم، وما زال عندي لبس، وهل فهمي صحيح هو أن القضاء الشرعي هو الأمر الشرعي هو الإرادة الشرعية، والقضاء الكوني هو الأمر الكوني هو الإرادة الكونية؟ هل هذا هو المراد من جوابكم السابق؟ جزاكم الله الفردوس الأعلى، آمين وإياك. نعم، القضاء والأمر والإرادة والإذن جاءت في القرآن الكريم على هذين المعنيين، يعني جاء ما المقصود بالقضاء الكوني والأمر الكوني والإرادة الكونية، وجاء القضاء مقصودا به القضاء الشرعي، والأمر كذلك جاء مقصودا به الأمر الشرعي، والإرادة مقصودا بها الإرادة الشرعية. وهذه كلها تكون، يعني إذا قيل القضاء الكوني والأمر الكوني يكون كأنها مترادفة، ليس بينها فرق. فإذا قلنا قضاء كوني أو أمر كوني أو إرادة كونية أو إذن كوني، كل ذلك على معنى واحد. كذلك إذا قلنا قضاء شرعي، أمر شرعي، إرادة شرعية، هذه كلها على معنى واحد لا فرق بينهما. فمثلا قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هي بمعنى، لما يشرحها العلم يقولون بمعنى أمر ربك، ليس القضاء الكوني، لأنه لو كانت القضاء الكوني لما وقع كفر ولا وقع عقوق. فهذا هو المقصود بالأمر، بأن القضاء شرعي هنا، يعني أنه يوافق الأمر ويوافق الإرادة الشرعية. فما جاء من الآيات بهذا المعنى هي على نفس المعنى، وما جاء من الآيات على معنى القضاء الكوني هي بمعنى الأمر الكوني، هي بمعنى الإرادة الكونية. فقوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا شرعي، وفي الكون يقابل فقضاهن سبع سماوات، قضاهن قدرهن وخلقهن، وقضى في الأزل أن يكون هذا وضعها. فهي كلها كما ذكرت وكما يعني فهمت وفهمك صحيح.